وفاعله إنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، أي حق عدم دعوة آلهتكم إلى عبادتها أصلا، لأنها جمادات ليس لها ما يقتضي ألوهيتها، أو عدم دعوة مستجابة، أو عدم استجابة دعوة لها. وقيل جرم بمعنى كسب، وفاعله مستكن فيه، أي كسب ذلك الدعاء إليه ألا دعوة له، بمعنى ما حصل من ذلك إلا ظهور بطلان دعوته. وقيل فعل من الجرم بمعنى القطع، كما أن بد من لا بد فعل من التبديل وهو التفريق، والمعنى لا قطع لبطلان دعوة ألوهية الأصنام، أي لا ينقطع في وقت ما فتنقلب حقا. ويؤيده قولهم لا جرم أنه يفعل لغة فيه كالرشد والرشد، وأن ما ردنا إلى الله بالموت، وأن المسرفين في الضلالة والطغيان كالإشراك وسفك الدماء هم أصحاب النار، أي ملازموها. فسيذكر بعضكم بعضا عند معاينة العذاب ما أقول لكم من النصيحة، وأفوض أمري إلى الله ليعصمني من كل سوء، إن الله بصير بالعباد. فيحرسهم، فكان جواب توعدهم المفهوم من قوله فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فوقاه الله سيئات ما مكروا، أي شدائد مكرهم، وقيل الضمير لموسى، وحاق بآل فرعون بفرعون وقومه، واستغنى بذكرهم عن ذكره للعلم بأنه أولى بذلك. وقيل بطلبة المؤمن من قومه، فإنه فر إلى جبل فاتبعه طائفة فوجدوه يصلي والوحوش حوله صفوفا، فرجعوا رعبا فقتلهم سوء العذاب، الغرق أو القتل أو النار عليها غدوا وعشيا، جملة مستأنفة، أو النار خبر محذوف ويعرضون استئناف للبيان أو بدل، ويعرضون حالا منها أو من الآن، وقرئت منصوبة النار على الاختصاص أو بإضمار فعل يفسره يعرضون، مثل يصلون، فإن عرضهم على النار إحراقهم بها من قولهم عرض الأسارة أو عرض الأسارة على السيف إذا قتلوا به، وذلك لأرواحهم، كما روى ابن مسعود أن أرواحهم في جيوف طيور سود تعرض على النار بكرة وعشيا إلى يوم القيامة. وذكر الوقتين يحتمل التخصيص والتأبيد، وفيه دليل على بقاء النفس وعذاب القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويوم تقوم الساعة، أي هذا ما دامت الدنيا، فإذا قامت الساعة قيل لهم أدخلوا آل فرعون، يا آل فرعون، أشد العذاب، عذاب جهنم، فإنه أشد مما كانوا فيه، أو أشد عذاب جهنم. وقرأ حمزة والكسائي ونافع ويعقوب وحفص أدخلوا على أمر الملائكة بإدخالهم النار، وإذ يتحاجون في النار، فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. واذكر وقت تخاصمهم فيها، ويحتمل عطفه على غدوة، فيقول الضعفاء للذين استكبروا تفصيل لهم: إنا كنا لكم تبعا أتباعا كخدم في جمع خادم، أو ذوي تبع بمعنى أتباع على الإضمار أو التجوز، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار بالدفع أو الحمل؟ ونصيبا مفعول لما دل عليه مغنون أو له بالتضمين أو مصدر، كشيئا في قوله: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، فتكون من صلة مغنون. قال: الذين استكبروا إنا كل فيها نحن وأنتم فكيف نغني عنكم، ولو قدرنا لأغنينا عن أنفسنا. وقرئ كلا على التأكيد لأنه بمعنى كلنا، وتنوينه عوض عن المضاف إليه، ولا يجوز جعله حالا من المستكن في الظرف، فإنه لا يعمل في الحال المتقدمة كما يعمل في الظرف المتقدم، كقولك: كل يوم لك ثوب. إن الله قد حكم بين العباد بأن أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ولا معقب لحكمه. وقال: الذين في النار لخزنة جهنم، أي لخزنتها، ووضع جهنم موضع الضمير للتهويل أو لبيان محلهم فيها. ويحتمل أن يكون جهنم أبعد دركاتها من قولهم: بئر جهنام بعيدة القعر. ادعوا ربكم يخفف عنا يوما قدر يوم من العذاب شيئا من العذاب. ويجوز أن يكون المفعول يوما بحذف المضاف ومن العذاب بيانه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة وما فيها بصحبة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يبعدنا عن النار وأهلها. وهكذا دائما ترى الدعاة إلى الحق يدعون الله عز وجل أو يدعون إلى الله أقوامهم بأن يخرجوا من الكفر إلى الإيمان، ومن عبادة الأصنام إلى عبادة الله الواحد القهار. وهنا نرى مناقشة ما بين نبي من الأنبياء أو عبد صالح من العباد يدعو قومه إلى الله تبارك وتعالى، فيقول لهم: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لماذا يا قومي أنا أكرر نداءكم وأكرر إيقاظكم وأبعدكم عن الغفلة وأهتم بكم وأنصح لكم، وإني أقول لكم: اعبدوا ربكم الذي لا إله إلا هو، الذي خلقكم والذي فطركم، وأنتم تدعونني إلى الكفر به، وأنتم تدعونني إلى الشرك به، وأنتم تدعونني إلى الشرك بربوبيته، ألا تتقوا الله عز وجل؟ تدعونني لأشرك بأي شيء ما ليس لي به علم، أنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، أنا أدعوكم إلى الله الواحد الأحد، الذي إذا نظرت وفكرت عند ذلك عرفت أنه الإله المستجمع لكل صفات الألوهية، المستجمع بكمال القدرة، الغالب الذي لا يغلبه شيء، العالم المريد المتصف بصفات لا يتصف بها إلا الرب الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، المتمكن من العقوبة، المتمكن من المجازاة، المتمكن من أن يدخل عباده جنة عرضها السماوات والأرض إذا آمنوا، وكذلك يدخلهم النار إذا كفروا به وأشركوا. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. الدعوة التي تدعونني إليها ليست حق، لا في الدنيا ولا في الآخرة، جمادات لا تستطيع أن تجلب لنفسها خيرا ولا أن تدفع عن نفسها شرا على الإطلاق. إن الأمر الذي ستعرفونه عندما يموت كل واحد منا، وعندما نترك هذه الحياة، ويرى المسرف نفسه الذي أسرف في الضلالة وأسرف في الطغيان وأشرك بالله وسفك الدماء ولم يسمع كلام الأنبياء والرسل، عندما يحكم الله عليهم كما قال: وأن المسرفين هم أصحاب النار، أي ملازموها لا يتركوها أبدا. يا أهل النار خلود بلا موت، ويا أهل الجنة خلود بلا موت. فستذكرون في ذلك الموقف، في موقف العذاب، في موقف جهنم: أما كنت أقول لكم من النصيحة وأنتم لا تسمعون النصيحة ولا تسمعون الهداية ولا الرشد، إنما اتبعتم آباءكم واتبعتم التقليد واتبعتم من كنتم تسمونهم أشراف، من أجل أن يعصموكم. اليوم لن يعصمكم، هم إنما يريدون أن يتخلصوا من عذاب النار، أما أنا فأفوض أمري إلى الله ليعصمني منكم من كل سوء. الله تبارك وتعالى كما وصف: إن الله بصير بالعباد، فالله عز وجل بصير بهم، مطلع عليهم، يحرسهم سبحانه وتعالى، يوفقهم للعبادة. فوقاه الله سيئات ما مكروا، الله عز وجل مكر آل فرعون بسيدنا موسى، مكروا بذلك الرجل المؤمن، ومع هذا فإن الله سبحانه وتعالى وقاهم سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. حاق بآل فرعون، أحاط بهم من كل جانب: الغرق، القتل، النار، العذاب الذي عذبهم الله تبارك وتعالى، وكانوا إذا ذهبوا إليه من أجل أن يطلبوا ذلك المؤمن أو يطلبوا ذلك الرسول، وجدوه يصلي ويعبد الله عز وجل، تحرسه الوحوش فلا يستطيعون أن يسولوا لأنفسهم أدنى شيء على الإطلاق. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. عندما يموت الإنسان ويخرج من هذه الحياة الدنيا، فإنه سيرى مقعده في نار جهنم، وهذه الآية من الآيات التي تدل على عذاب القبر. فإن الإنسان إذا عرض عليه العذاب لفترة طويلة من الزمن في عالم عظيم جدا، إنه عالم البرزخ، يعرض النفس موجودة والعذاب موجود والعرض إنما يهدد فيه، أليس هذا نوع من أنواع العذاب؟ لذلك سيدنا عبد الله بن مسعود يرى أيضا ويروي لنا أن أرواحهم في جيوف، في أجواف طيور سود، تعرض على النار بكرة وعشية إلى يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن تكون أرواحنا، أن تكون أرواحنا وأرواح آبائنا وأمهاتنا والمؤمنين جميعا في حواصل طيور خضر في الجنة. اللهم إنا نسألك النجاة في ذلك اليوم، اللهم لا تعذبنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الخطاب إذن للخزنة: يا آل فرعون، هكذا يقولون لهم. بعد ذلك يدخلونهم أشد العذاب في جهنم، وكأن جهنم هي أكبر قعر يكون لأولئك الذين يتعذبون في هذه النار. لذلك أدخلوا، نعم، ومن الممكن أن يكون ذلك الأمر للملائكة، وإذا كان أدخلوا بمعنى صار الأمر من الملائكة إليهم وأمروهم أن يدخلوا في نار جهنم وإذ يتحاجون في النار. إذن ترى بعد أن دخلوا نار جهنم يتحاجون في النار في ذلك الوقت، فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، كنا لكم كالخدام، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ ألا تتحملون عنا عذاب يوم، عذاب ساعة، عذاب وقت من النار؟ فيجيبهم أولئك المستكبرون، قال الذين استكبروا إنا كل فيها، نحن وأنتم اليوم نعذب في نار جهنم، ولو استطعنا أن نغني أنفسنا يوما أو ساعة أو وقتا لأغنيناكم، إن الله قد حكم بين العباد. الكل أدانوا بأن الله هو الواحد، وأن الله هو القهار، وأن الله الذي يحكم بين العباد، وأن الله قد أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ولا معقب لحكمه. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. انتقلوا بعد ذلك من أولئكم المستكبرين إلى الملائكة، إلى خزنة جهنم، يسألونهم، يطلبون منهم أن يخففوا عنهم مقدارا من العذاب، شيئا من العذاب. نسأل الله عز وجل ألا يذيقنا نار جهنم، وألا يجعلنا من أهلها، وأن يجعلنا برحمته سبحانه وتعالى من أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك اللهم فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت اللهم بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، لا ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك، وقنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.